إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإكمال لما تقدم، قال المصنف: ومن الطاهر، أي الماء الطاهر، ما كان قليلا أي دون القلتين. وسيأتي أن الفارق عندهم بين الكثير والقليل هو القلتان. قوله: واستعمل في رفع حدث، الماء المستعمل تقدم بيانه في كلام ابن قدامة في المغني والنووي في المجموع وشيخ الإسلام ابن تيمية في شرح العمدة. وأن المراد به الماء الذي لم ينفصل، قوله في رفع حدث، وأن المراد به الماء المنفصل، قوله في رفع حدث أي ليس في تجديد طهارة. وتقدم أن الماء المستعمل في تجديد طهارة، وبعبارة أخرى في طهارة لم تجب، فإنه ماء طهور مكروه، ماء طهور مكروه عند الحنابلة. وسبقا أخذنا أن الصواب أنه ماء طهور غير مكروه، فكلام المصنف في هذه المسألة هو في الماء المستعمل في رفع حدث، فعند المصنف أن الماء إذا استعمل في رفع حدث فإنه ينتقل من كونه طهورا، ينتقل من كونه طهورا يصح أن يرفع الحدث به إلى ماء طاهر لا يرفع الحدث به، وإلى القول بأن الماء المستعمل في رفع حدث هو طاهر غير طهور ذهب إليه الإمام الشافعي وأبو حنيفة في قول والإمام مالك في رواية والإمام أحمد في رواية وهو قول الأوزاعي واستدل هؤلاء بأدلة من أشهرها ما يلي: الدليل الأول ما ثبت في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنب، قال ابن قدامة في المغني: لا معنى للنهي عن اغتسال الجنب في الماء الدائم إلا أن اغتساله يجعل الماء طاهرا بعد كونه طهورا. وأجاب على هذا الاستدلال غير واحد منهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، كما في مجموع الفتاوى، وذكر أن النهي عن الاغتسال في الماء الدائم للجنب لعلة أخرى، وهي خشية تنجس هذا الماء، المعذرة لعلة أخرى وهي استقذار النفوس لهذا الماء. وليس لأجل انتقال الماء من كونه طهورا إلى كون إلى أن يكون طاهرا. فإذا ثبت أن تعليلهم محتمل فتوارد الاحتمال المتقارب أو المتساوي يبطل الاستدلال. فقولهم إن النهي عن اغتسال الجنب في الماء الطهور حتى لا يكون طاهرا يقال هذا محتمل، إذ قد يكون السبب في النهي عن هذا استقذار النفوس، فإذا توارد الاحتمال بطل الاستدلال. فعليه لا يصح استدلالكم بهذا الحديث على أن الماء المستعمل في رفع حدث يكون طاهرا، فإذا سقط دليلكم هذا رجعنا إلى الأصل وهو أن كل ماء طهور، لما تقدم من حديث أبي سعيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الماء طهور لا ينجسه شيء. ومن أدلتهم الدليل الثاني واستدلالهم بأن هذا الماء المستعمل في رفع حدث كالماء المستعمل في إزالة نجاسة، وما استعمل في إزالة نجاسة فإنه لا يكون طهورا. ذكر هذا الدليل ابن قدامة في كتابه المغني، والجواب على هذا من أوجه. الوجه الأول أننا لا نسلم أنهما سواء، ففرق بين إزالة النجاسة فإن النجاسة شيء حسي وبين رفع الحدث فإن الحدث أمر معنوي ففي إزالة النجاسة يلاقي الماء شيئا نجسا فقد يتأثر به بخلاف رفع الحدث فإنه لا يلاقي شيئا نجسا فعليه فإنه لا يتأثر بشيء نجس حتى يقال إنه انتقل من الطهورية إلى كونه طاهرا. الوجه الثاني أن لازم استدلالكم هذا أن يكون الماء نجسا لا طاهرا، وذلك أنه قليل قد لاقى نجاسة، وعندكم أن القليل إذا خالط نجاسة يكون نجسا، فإن قيل إن هذا يلزمكم أن تحكموا على هذا الماء بأنه نجس، فيقال إننا لا نسلم بذلك على الإطلاق، لأنه كما سيأتي إن شاء الله لا يكون الماء نجسا ولو لاقى النجاسة وكان قليلا، إلا إذا تغيرت أحد أوصافه الثلاثة بنجاسة، إذا تبين ما تقدم وأنه لا دلالة في دليلهم هذا، رجعنا إلى الأصل وهو أن كل ماء طهور، إلا إذا دل الدليل على خلاف ذلك. الدليل الثالث وهو ما ذكره إمام الحرمين ونقله النووي في كتابه المجموع، وعظم هذا الدليل النووي رحمه الله تعالى بل وجعله عمدة المذهب في تقسيم المياه إلى طاهر وطهور. قال إمام الحرمين: ألا المعذرة، قال: وهو عمدة المذهب في أن الماء المستعمل، هذا كلام النووي، قال: وهو عمدة المذهب في أن الماء المستعمل لا يتطهر به مرة أخرى، قال إمام الحرمين: مما يدل على أن الماء المستعمل في طهارة لا يصح أن يستعمل مرة أخرى، هو أن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم كانوا يسافرون، وهم محتاجون إلى المياه، فكانوا يتوضؤون ويغتسلون بما معهم من الماء، ولو كان يصح استعمال الماء مرة أخرى في طهارة لجمع الصحابة ما تساقط من المياه من أعضائهم، لا سيما في الاغتسال، فلما لم يفعلوا ذلك مع الحاجة إليه دل على أن هذا الماء المستعمل لا يصح أن يتطهر به مرة أخرى. انتهى معنى كلامه. والذي يظهر لي والله أعلم أن هذا من أضعف الأدلة، وذلك أن الشريعة لما لم تأمر بذلك لا يلزم أن يكون لعدم صحة التطهر به، وإنما قد يكون لأن النفوس تستقذر هذا الماء وتتكلف في جمعه، فمن يسر الشريعة لم تأمرنا بجمعه، فإذا تبين أن هذا الدليل محتمل فإنه إذا توارد الاحتمال بطل الاستدلال، فعليه نرجع إلى الأصل، وهو أن هذا الماء طهور، هذه أشهر وأقوى أدلة القائلين بأنه لا يتطهر مرة أخرى بالماء المستعمل، لأنه يكون طاهرا لا طهورا. في المسألة قول ثان وهو أن هذا الماء المستعمل في طهارة قد تنجس، فصار ماء نجسا، وإلى هذا ذهب أبو حنيفة في قول، والإمام أحمد في رواية، وهو قول أبي يوسف، صاحب أبي حنيفة، وستدل بأدلة منها الدليل الأول أن هذا تطهير، والتطهير إنما يكون في إزالة نجاسة، فعليه إذا لاقى هذا الماء القليل نجاسة فإنه ينجس، والجواب على هذا الدليل أن يقال إن تسمية هذا الاستعمال تطهيرا ليس معناه أنه يلاقي نجاسة، إذ التطهير قد يكون لرفع حدث وهو أمر معنوي، فعليه لا يلاقي نجاسة. قال تعالى: وإن كنتم جنبا فتطهروا. أطلق التطهر على رفع حدث معنوي، لا على ملاقاة نجاسة وإزالتها. ثم يقال: ولو سلم أن هذا التطهير فيه ملاقاة لنجاسة، فإنه لا يلزم من ملاقاة ماء لنجاسة أن يتنجس، إذ الماء لا يتنجس إلا بعد تغير أحد أوصافه الثلاثة بنجاسة. إذا تبين أن دليلهم هذا لا دلالة فيه رجعنا إلى الأصل، وهو أن الماء طهور ليس نجسا، الدليل الثاني استدلوا بما خرج أبو داود من حديث محمد بن عجلان عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يبولن أحدكم في الماء الدائم ثم يتوضأ منه. ولا يغتسل فيه من الجنابة. وجه الدلالة أنه قارن بين الاغتسال في الماء من الجنابة بالبول في الماء، فإذا كان البول في الماء ينجسه فكذلك الاغتسال فيه من الجنابة. وفي الاستدلال بهذا الحديث نظر من أوجه، الوجه الأول أن غاية ما استدلوا به هو دليل الاقتران، ودليل الاقتران ضعيف عند جماهير الأصوليين والفقهاء، فعليه لا يصح الاستدلال به. فنرجع إلى الأصل وهو كون الماء طهورا غير نجس. الوجه الثاني أن هذا مبني على القول بأن المنع من الوضوء بأن المنع من الوضوء في الماء الذي قد بيل فيه هو أنه يتنجس، وهذا لا يسلم به كما بينه شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى وابن القيم في تهذيب السنن والنووي في المجموع وذلك أن النهي عن البول فيه هو خشية تنجيسه لا أنه ينجس مباشرة، وأيضا النهي عن البول فيه لأجل استقدار النفوس له فإذا تبين أن الاستدلال بهذا الحديث محتمل رجعنا إلى الأصل وهو أن الماء طهور غير نجس. الوجه الثالث أن قرن الحديث بين الجملتين وهو قوله صلى الله عليه وسلم لا يبولن أحدكم إلى آخره، ثم قوله لا يغتسل أحدكم إلى آخره، هذا القرن بين الجملتين من أفراد محمد بن عجلان عن أبيه، وقد خالف الأوثق والأكثر وفي حفظه شيء من الضعف، فعليه تقدم رواية الأكثر والأوثق وهي المخرجة في صحيح مسلم إذا تبين هذا سقط استدلالهم بدلالة الاقتران أصلا لأن الحديث ضعيف بذكره على وجه الاقتران فائدة دلالة الاقتران الضعيفة عند الأصوليين هي أن تقرن جملة تستقل بنفسها مع جملة أخرى تستقل بنفسها كما تقدم في هذا الحديث أما إذا قرن لفظ مفرد بلفظ آخر مفرد لا يستقل كل لفظ بنفسه فدلالة الاقتران حجة كقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما أخرجه البخاري من حديث أبي مالك الأشعري ليكونن أقوام من أمتي يستحلون الحرى والحرير والخمر والمعازف فقرن الحرير بالحرى والخمر بالحرير والمعازف بالخمر في هذا السياق حجة لأن كل فرد لا يستقل بنفسه وقد بين هذا جمع من العلماء والأصوليين كالإمام ابن القيم في كتابه بدائع الفوائد القول الثالث أن هذا الماء المستعمل في رفع حدث يصح استعماله مرة أخرى فهو طهور وليس طاهرا ولا نجسا وإلى هذا ذهب الإمام مالك في رواية، والإمام أحمد في رواية، وهو قول جمع من التابعين كمكحول والزهري، ونصر هذا القول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. وعمدة هؤلاء هو أنهم على الأصل، فكل ماء ليس نجسا فهو طهور يصح التطهر به، وليس هناك دليل يدل على خلاف ذلك. فلذا بقوا على الأصل، وبهذا نكتفي.